إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، الليالي والأيام خزائن الأعمال ومراحل الأعمار، تبلي الجديد وتقرب البعيد، أعوام تترى وأجيال تتعاقب على درب الآخرة، فهذا مقبل وذاك مدبر، وهذا صحيح وآخر سقيم، والكل إلى الله يسير. أيام تمر على أصحابها كالأعوام، وأعوام على أصحابها كالأيام، وفي سيرها عبرة ومدكر للجميع. قال عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقد ودع الناس عاما من أعمارهم استودعوا فيه أعمالهم تنشر يوم الحشر أمامهم، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدب وأخر. فطوبى لعبد انتفع بعمره فاستقبل عامه الجديد بمحاسبة نفسه على ما مضى، ووقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب، يصحح مسيرتها ويتدارك زلتها، يتصفح في ليله ما صدر منه من أفعال نهاره. وصلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها. قال ابن حبان رحمه الله: أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة. وغياب محاسبة النفس نذير غرق العبد في هواه، وما أردى الكفار في لجج العمى إلا ظنهم أنهم يمرحون كما يشتهون بلا رقيب، ويفرحون بما يهوون بلا حسيب. قال سبحانه عنهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. والاطلاع على عيب النفس ونقائصها يلجمها عن الغي، ومعرفة العبد نفسه وأن مآله إلى القبر يورثه تذللا وعبودية لله، فلا يعجب بعمله مهما عظم، ولا يحتقر ذنبا مهما صغر. والتعرف على حق الله وعظيم فضله وآلائه يطأطئ الرأس للجبار جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: بداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل وجنايتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. وتفقد عيوب النفس يزكيها ويطهرها. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن أضر ما على المكلف إهمال النفس وترك محاسبتها والاسترسال خلف شهواتها حتى تهلك. وهذا حال أهل الغرور الذين لا يحترزون من الوقوع في المعاصي ويتكلون على العفو والرحمة، وإذا فعلوا ذلك سهلت عليهم واقعة الذنوب وصغر في أعينهم وبالها. والله يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يليق بالمؤمن إلا أن يعاتب نفسه، وأما الفاجر فيمضي قدما لا يعاتب نفسه. والمؤمن قوام على نفسه يحاسبها. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب على قوم